الأخ يقول والدتي كانت تحلم باسمي أثناء قيام زوجتي بالعمل في المنزل، وعند بكائي كانت تعطيه هدية لأنها تفتح لي البكاء لحين حضور الزوجة بالعمل. وفي ذلك الوقت والدتي كان لها من الحدث طول العام. والآن إن ابني خاطب بنت أخي بالزواج، فهل يصح الزواج من بنت أخي أن يكون أخا له في الرضاعة؟ أرجونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت أمه غرت عليه جدة، إذا كانت أمه غرت عليه لبن وكان فيها ألف ضعف هذا الرقم، يؤمن يدخل أخي لأبيه وأخا لأمامه محمد لأولاده، ما يصح ما يصح بنت أخي من شأن أخيه، لأن خوفه من الرضاعة فأمها. أما لو كان في أخي في جنة ولا ما فيها لبن ما له شيء، أو في النار ما فيه لبن، هذا ما يحتاج ما يشرب الرضاعة ولا يضر ولا ياخذ منه حمله. اما اذا كان ضرر الحجر ينضرون اذا احد الولد لا تضر عليه الله هذا الذي قد يبقى معه اكثر حطنا معه الذي يكفر على الله عز وجل. هذه اذا اضاءت خمس مرات فقد صارت ظلما له جده لما نسيت ظلما له الله وصار دون اهل لابيه وعند لاولاده اعمال الذي يقال له كفر الله عنه. صارت اصبحت اعمال كثيره لكن الله الصواب انها غير صحيحه، انا جاءت بقول الله عليه الصحيحه فلا تنبغي العمل بها. نعم هذا هو معجبك اي نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.